الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب المحافظة على الأعمال أتبعه بباب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، لأن المحافظة على الأعمال الصالحة لا يمكن أن يحقق ذلك العبد إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات كثيرة في الحث على اتباع السنة وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث متنوعة في هذا الباب. وفي الحقيقة الإخوة، المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن أصيل في دين الإسلام، بل هو حقيقة دين الإسلام، حقيقة العبودية. السنة لا تنفك عن التوحيد والإيمان بالله، ولهذا تأمل في أركان الإسلام، هي خمسة أركان، بني الإسلام على خمس. الركن الأول الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تأمل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة الأولى ركنا والشهادة الثانية ركنا آخر، لا، جعل الشهادتين ركنا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحقق لا إله إلا الله إلا إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، تريد أن تحقق هذه الغاية العظيمة، أشرف غاية وأعظم غاية في الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف ستحقق عبادة الله؟ هل ستعبد الله بهواك؟ بأي طريقة ستعبد الله؟ لا يوجد طريقة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن للعبد أن يحقق شهادة التوحيد إلا إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه مسألة خطيرة في زماننا، واليوم من الشبهات الكبرى العالمية في حرب الإسلام هذه الشبهة، الطعن في السنة، ويقال لك يكفينا أن نتبع القرآن ولا داعي لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوسع هذا الأمر فيقال كل أهل دين إذا مشوا على دينهم فهم على خير ويدخلون الجنة، ولا يلزمهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي التوحيد الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الديانات حرفت ودخلها الشرك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله تعالى ما جعل طريقا يوصل إليه إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به أو بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالإنسان إذا أراد النجاح عليه بدين الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا لا يمكن أن تحقق التوحيد وعبادة الله إلا إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف ستعرف صفة الصلاة؟ كيف ستصلي؟ الله يقول وأقيموا الصلاة، هل بين لنا أركان الصلاة وشروط الصلاة ومستحبات الصلاة في القرآن؟ لا، السنة هي التي بينت كيف ستصوم، كيف ستزكي، ما مقادير الزكاة، الحج ما صفة الحج وأركانه وشروطه ومستحباته، وهكذا العبادات والمعاملات وكثير من شرائع الدين إنما بينت في السنة. السنة تأتي تؤكد ما جاء في القرآن وتفسر القرآن وتأتي بأحكام جديدة غير موجودة في القرآن الكريم، بل السنة كلها مندرجة في القرآن لما يأمرنا الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة إذن بها يحقق المسلم عبودية الله، بل ما أجمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع السنة ويتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تنصبغ حياته بذكر الله، بالعبودية لله، لأنك لا تجد حالا من أحوال الحياة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه هدي عظيم، فيه عبودية لله. انظر، أول ما تستيقظ من نومك هناك ذكر، تدخل الخلاء ذكر، تخرج من الخلاء ذكر، كل هذا جاء في السنة. الآداب النبوية، تلبس لباسك ذكر، تخرج من بيتك ذكر، تركب سيارتك ذكر، كل هذا تستشعر أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في طريقة مشيك تتعلم كيف مشى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقل لنا. في لباسك، في ظاهرك، في أخلاقك، في معاملاتك، حتى إذا أتيت أهلك، حتى إذا جلست على مائدة الطعام، كم من الآداب الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر النووي بعضها في هذا الباب. حتى إذا دخلت الخلاء هناك آداب وذكر في الدخول وفي الخروج. إذن لا يوجد حال من الأحوال إلا وتجد فيه هدي نبوي، فيه العبودية لله. حتى إذا سمعت صياح الديك، حتى إذا رأيت إنسانا مبتلى، حتى إذا هبت ريحا، حتى إذا نزل مطرا، ما تخلو الحياة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل أحوالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. فالسنة شأنها عظيم في حياة المسلم، والسنة هي التي تميز شخصية المسلم عن الكفار وعن أهل الكتاب، تجعله معتزا بدينه، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه وأخلاقه ومعاملاته. السنة رقي وحضارة في الحياة. الآن الناس يتكلمون عن الإتيكيت في الطعام، في المعاملات، في ما تجد أحسن من الآداب النبوية في كل مجالات الحياة، ولا أرقى ولا أفضل ولا أعلى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة نجاة، الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينجو من الفتن التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا المخرج عند اختلاف الأمة. وهذا يكون باتباع السنة، كما سيذكر الإمام النووي بعض هذه الأحاديث. إذن السنة عظيمة، السنة حياة، هي الحياة الحقيقية للمسلم. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن في حياة لقلبك. وهكذا إذا تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونك، وهكذا تعلم أهلك وأولادك هذه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، والله تتنزل عليكم البركة في بيوتكم، في حياتكم. وما أجمل هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي، ذكر في هذا الكتاب الشمائل النبوية والهدي النبوي في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في مشيه، في شيبه، في طعامه، في جلسته، في اتكائه، في ليله، في ذكره لله، في زهده، في أخلاقه، في كل شؤون حياته. بهذا تزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع السنة، هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. وكلما تحريت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصدق في المحبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر. المسلم حقا يضع هذه الآية نصب عينيه، يحكم هذه الآية في حياته كلها. وما آتاكم الرسول فخذوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما آتاكم الرسول فخذوه، لا تتردد وتقول هذا ما يوافق رغبتي وما يوافق مصلحتي. لا، الله يقول لك فخذوه، فكيف لا تأخذه؟ كيف لا تأخذه؟ والله تعالى يقول لك: وما آتاكم الرسول فخذوه، بدون تفكير، بدون تردد. وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا أتبع هذه الآية بالآية الأخرى؟ قال: وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان سائلا يسأل يقول: ممكن هذه السنة ما توالم، ما تناسبني، ما توائم حياتي، يجد يعني أن رأيه أو يفكر في مصلحته، وأن عدم اتباع السنة يعني ممكن أن يترك الهدي النبوي لأجل مصلحة يراها أو رأي يستحسنه. لا، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية تدلنا على أن السنة وحي من الله تعالى. وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، يعني عندما يتكلم بالأحاديث النبوية ليس هذا من هواه هو، قال: إن هو إلا وحي يوحى. هذا حصر، ما هو إلا وحي يوحى. فالله تعالى يلهمه هذه الأحاديث وينزل عليه جبريل ويتكلم بها. نعم، هي ليست كالقرآن في التعبد بتلاوته، ولكن السنة مثل القرآن تماما في الحجية. ما تقول: الله هذا حديث يعني لا أتبعه، أما الآية أتبعها. لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. شوف كيف عظم السنة حتى جعلها مثل القرآن، يعني في الحجية. نعم، القرآن أعظم منزلة، لا شك، كلام الله، لكن السنة أيضا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في دين الإسلام. إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يستلزم أن الله تعالى حفظ السنة. اليوم هؤلاء الذين يطعنون في السنة يقولون: السنة يدخلها الوهم، وما أدراك أن هذا الذي نقل لنا الحديث ممكن نسي أو وهم أو أخطأ. فهكذا يشككون في السنة، ويشككون في صحيح البخاري، ويشككون في صحيح مسلم، ويطعنون في هذه الأحاديث. بسبب ماذا؟ بسبب أنها لا توافق عقولهم الفاسدة أو أهواءهم المنحرفة، فيردون من الأحاديث ما شاءوا، يقبلون ما شاءوا بالرأي. وهذا في الحقيقة منهج فاسد يخالف الآيات القرآنية، وهم يزعمون أنهم يتبعون القرآن. والله الذي ينكر السنة أو يطعن في السنة فهذا في الحقيقة يطعن في القرآن الكريم. الطعن في السنة طعن في القرآن، لأن السنة هي التي تبين القرآن. ما يكون إذن لقول الله تعالى: وقيموا الصلاة معنى؟ ما يكون لهذه الآيات حقيقة؟ فإذن فالسنة حفظها الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، ما دام الله حفظ لنا الذكر الذي هو القرآن، فلا بد أن يحفظ لنا ما يفسر به القرآن، والسنة هي التي تفسر للقرآن. إذا كان القرآن محفوظ وتفسيره غير محفوظ، ما الفائدة إذن من حفظه؟ تنعدم الفائدة، لأن المسلم لن يستطيع أن يعمل بالقرآن وبما في القرآن إذا ما كان يعرف حقيقة الصلاة وحقيقة الزكاة وحقيقة الحج وباقي الآيات. فإذا الله تعالى قيض هؤلاء العلماء لحفظ السنة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم. والذي يدرس الحديث النبوي دراسة متخصصة ينبهر بجهود المحدثين في حفظ السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن تدوين السنة في القرن الثاني والثالث، في القرن الذهبي الذي دونت فيه السنة، القرن الثالث من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. غالب كتب السنة دونت في هذا القرن، من صحيح البخاري ومسلم والكتب الستة ومسند أحمد وغيرها من دواوين الإسلام. فحفظت السنة بمنهج علمي دقيق جدا في رد الأحاديث الباطلة والضعيفة وقبول الأحاديث الصحيحة. قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر، هذه آية الامتحان. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك كما قيل. وهكذا كل إنسان يدعي أنه يحب الله. طيب، هات البرهان، ما الدليل؟ ليست المسألة بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. كذلك هنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبتك لله تعالى إنما هي بحسب اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأترك الأماني والغرور، وعليك بالصدق في محبة الله تعالى. نعم، محبة الله تعالى تكون بالإقبال الصادق على الله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والإكثار من ذكر الله، وكل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ذكرا، وكان أزهد الناس وأرغب الناس في الآخرة. وهكذا كلما كنت حريصا على اتباع السنة وتحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهذا يدل على محبتك لله. لأن المسلم لماذا يفعل هذا؟ لماذا يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه؟ يريد أن يرضي ربه، يريد أن يتعبد لله بهذا، لأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فهو يحب أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو يتعبد لله بهذا. فهو إنما يريد محبة الله ورضا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تكشف لنا أمرا عظيما في من الذي يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أي تشبه الآية التي قبلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته هو في الحقيقة في قلبه محبة للقاء الله ورجاء للقاء الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، الله أكبر، وذكر الله كثيرا في كل وقت، وقلبه دائم الصلة بالله، يلزم مناجاة الله وذكر الله في كل أحواله. هذا تجده أحرص الناس على اتباع السنة، كما أنه يحرص على ذكر الله دائما في كل أحواله. فمن ذكر الله الذكر العملي، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. كيف تذكر الله بلسانك؟ لا الله لا الله سبحان الله سبحان الله، وأنت تخالف أمر الله بأفعالك، وأنت لا تستقيم على ما يحبه الله بأفعالك. فلا بد لمن أكثر من ذكر الله وتعلق قلبه بالله أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الحقيقة النووي رحمه الله تعالى هنا أطال في ذكر الآيات، وآيات عظيمة، وانتقاها انتقاء مباركا موفقا. وهذه الآية لها شأن عظيم أيضا في تفاوت الناس في اتباع السنة، وإن شاء الله نأتي على ما بقي من هذه الآيات في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي الصادق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعه حقا ومن أنصار سنته حقا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه في باطننا وفي ظاهرنا، في أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا، في أهلينا، مع أولادنا، في بيوتنا. ننشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم مع أولادنا ومع أهلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وشمائله وسيرته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.